تصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاء ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم وَالَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهد الله فما ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن هل ظن كاشفات ضره